من جهة اللغة. أما من جهة اصطلاح العلماء قال: واصطلاحا ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. طبعا قوله غير القرآن فيه نظر، لماذا؟ لأن القرآن لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لعله أراد أن يفرق بين ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن حديث، لعله أراد ذلك، والاعتذار عن أهل العلم مطلوب والذب عنهم واجب. من قول أو فعل أو تقرير، أفادنا هذا المعنى أن السنة ممكن تكون قولية وممكن تكون فعلية وممكن تكون تقريرية كما سيأتي. جل الأصوليين يضيفون إلى ذلك أو صفة خلقية أو خلقية. طيب الصفة الخلقية دخلها إيه بابنة؟ الصفة الخلقية يعني الشيء اللي جبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالطويل ولا القصير، مسألة ربعة أحمر كذا أقنى الأنف إلى آخره، هذه مسائل يعني خلقه الله عز وجل هكذا. فهذه في الحقيقة تعلق الأحكام بهذا إن لم يكن ممنوع كما سيأتي إن شاء الله من الأفعال الجبلية. يبقى مسألة الصفات الخلقية، هل يمكن أن تتعلق بها أحكام؟ نعم، يمكن أن تتعلق بها أحكام، لا في تأسيسها وإنما في توقيعها. فمثلا حديث معاوية بن الحكم السلم رضي الله تعالى عنه، أو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد وبات في المسجد، فقال الصحابة مه، بل في بعض الروايات إن هم به الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الرفق في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مصالح. المصلحة الأولى أو الفائدة الأولى إيه؟ إن المفسدة الدنيا تحتمل لأجل المفسدة العليا. تصور لو إن هذا الرجل قام يبول في المسجد، خلاص لو بال في مكان واحد أسهل وأيسر، ولا إنه يجري وهم يجروا وراه ويبول في المسجد كله ما نعرفش نطهره، أدي حاجة. هي كده لو إنه أعرابي ما يفهم حرمة المساجد ولا غيرها، فكونه يبول في مكان واحد خلاص في الآخر هنجيب شوط ما يومي، خلاص يبقى الخروج منها سهل، لكن خليه يجري وهم يجروا وراه، نجس المسجد كله ونجس ثيابه. يعني الحاجة الثانية مسألة الرفق في تطبيق الأحكام، مسألة مهمة جدا، لأن رب رجل أغير على القرآن والسنة منك ولكنه لا يعلمهما، فإذا علمته ربما سارع إلى فعلهما قبلك وكان أحفظ لهما منك. والله عز وجل ذكر الصحابة بهذا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. مهم جدا أن الإنسان يذكر ماضيه، ما تنساش أنت كنت إيه، وعندئذ سترفق بالمخالف حتى تعلمه وتبين له ونحو ذلك. قصة معاوية بن الحكم السلمي قريبة من هذا أيضا، لما طبعا معلوم أن كان الصحابة يتكلمون في الصلاة، يكلم أحدهم أخاه إلى جواره، فكان معاوية رضي الله تعالى عنه في البادية، فنسخ الكلام في الصلاة، فجاء معاوية رضي الله تعالى عنه، معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه، فقام يصلي فعطس رجل في الصلاة فقال له يرحمك الله، فرمقه القوم بأبصارهم فقال وا ثكل أماه ما لكم تنظرون إلي هكذا، هو خلاص قال يرحمكم الله وخلصنا، لكن نظرونه اتكلم تاني. شفت ممكن المبادرة إلى الإنكار بدون حكمة توصل لإيه؟ وا ثكل أماه ما لكم تنظرون إلي هكذا، طيب لقوه بيتكلم يعملوا إيه؟ فبدأوا يخبطوا على أفهزهم. فقال فلما رأيتهم يسكتونني سكت، فلما انصرف فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، والله ما رأيت معلما أفضل منه قط، والله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إنما هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هي التسبيح والتحميد والتهليل. شوف التصرف الأول من النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب اللي بان في المسجد، والرفق اللي أخذوا به جعل يقول إيه؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم غيرنا. ما هو شايف التانيين هيضربوه هيدعي لهم ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. فالرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. طبعا لكن المسألة ليست مضطردة في هذا الباب، فالمبتدع المصرح ببدعته المجاهر بها الداعي إليها هذا يشدد عليه النكير، ويعني في باب آخر هذا. فأقول إضافة الصفات الخلقية في هذا التعريف مسألة مهمة في تطبيق الأحكام وتنزيلها على أرض الإيه؟ على أرض الواقع. نعم. قال والسنة في اصطلاح الأصوليين غير السنة المتقدم ذكرها في قسم المندوب من أقسام الحكم التكليفي، فإن تسمية المندوب سنة اصطلاح للفقهاء، وده مهم جدا إن الإنسان يعرف اصطلاح كل فريق من أهل العلم. اللغويين لما يصرحوا بكلمة سنة أو ينطقوا بها يقصدوا من وراها إيه؟ الأصوليين لما يقولوها يقصدوا من وراها إيه؟ الفقهاء لما يقولوها يقصدوا من وراها إيه؟ الدعاة لما يقولوها يقصدوا من وراها إيه؟ يبقى ممكن هنا اللغوي يقولها ويقصد بها معنى مخالف تماما للمعنى اللي يقصده الأصولي لما يقولها، مختلف تماما عن المعنى اللي يقوله الفقيه، مختلف تماما عن المعنى اللي يقوله الداعية، لأن الداعية لما يقول سنة يبقى السنة في عرف الداعية ضد البدع، وراجل شغال في هذا الباب. فإذا اصطلاح كل طائفة من أهل العلم ينبغي أن تعرف لئلا يقع خلط بين اصطلاح العلماء رحمهم الله تعالى. أقسام السنن ظهر من التعريف السابق من تعريف العلماء للسنة إنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية، هذا يبين أقسام السنن، وأولها وأعلاها وأصرحها دلالة السنن القولية، لأن القول حتى وإن احتمل عدة معاني إلا إنها محصورة في قالب معين بخلاف الفعل تدخله عدة احتمالات كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالسنة القولية هي ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان في معنى النطق. يبقى السنة القولية باين من تعريفها إنها إيه؟ حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو في معنى المقول. قال ويندرج تحتها نوعان، الأول القول الصريح كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقوله مثلا الحياء لا يأتي إلا بخير أو نحو ذلك. الثاني ما فيه معنى القول كقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، فهذه صيغة فيها معنى القول لأن الأمر والنهي إنما يقعان عادة بالقول، إنما يقعان عادة بالقول. لكن ربما يكون الصحابي يخشى أن ينقل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيضيف إليه ما ليس منه أو ينقص منه ما كان منه، فكان يكتفي بالمعنى الإجمالي بيقول إيه أمرنا بكذا ونهانا عن كذا. ومن هذا أيضا قول الصحابي أمرنا بكذا ونهانا